جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل أنه صاحب شقة ويعلم أن المشتري يقترض من البنك، هل له أن يبيعها، هل له أن يبيع هذه الشقة أو يؤجره إياها؟ إذا كان يعرف أن معاملته ربوية فلا يعين ظالما على ظلمه، بل يترك ذلك، ومن ترك شيء لله عوضه خيرا منه. يقول السائل ما حكم البيع رجل باع أشياء بثمن زهيد أقل من ثمن السوق ويريد به فائدة قليلة، يريد به أيضا إفساد الثمن في السوق أو الأسواق، ما حكم بيعه؟ إيش أعد؟ يقول يبيع الأشياء بثمن رخيص أقل من ثمن السوق، نعم، ويريد ربحا قليلا ويريد به أيضا إفساد الثمن في السوق. أما كونه يبيعها بثمن زهيد قليل مقتنعا بالكسب اليسير فهذا لا بأس، هذا راجع له ما دام أنه يريد أن ينفع غيره ولا يضر الآخرين، ماله هو حر فيه ما دام أنه ما اعتدى على أحد بشيء، ولكن أراد التيسير على المشتري. أما إذا كان له قصد إفساد السعر على الناس، يريد أن يكون سببا في كساد تجارة الآخرين ليفسد، يعني ما قصده الإصلاح، فهذا لا ينبغي له، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. فإذا كان قصده الإضرار بالآخرين ما قصده النفع فإن هذا لا يجوز. لذلك سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان وبيع النجش، كل هذه بيوع باطلة ستأتي إن شاء الله ونعرفها. يقول السائل أنه يعمل في مؤسسة وله حقوق مالية لدى المؤسسة وجحدوها، هل لي أن أخذ حقوقي هذه، هل أخذ حقوقي هذه فقط بما يسمى الظفر، أي أظفر بحقي منهم دون علمهم رغم أني حاولت معهم كثيرا ورفضوا إعطائي حقي؟ إذا استطعت أن تأخذ مالك بدون زيادة وأنت عندك يقينا مثل الشمس في معرفة حقك وأنه حق ثابت شرعا ليس عندك منه أدنى شك، وتستطيع تحديده وأخذه من دون زيادة، فلا بأس بذلك. أما إذا كنت غير متيقن أو لا يحصل لك أن تأخذه إلا بزيادة فلا يجوز. يقول السائل ما حكم من يجلس عند الكفار في بلدانهم بدون أي عذر وتزوج في بلدانهم؟ الذي ليس له عذر لا ينبغي أن يقيم بين ظهري المشركين. الهجرة واجبة على المسلم إلى بلد الإسلام، ولا يجوز له أن يقيم بين أظهرهم ما دام أنه ليس له عذر وهو قادر على الهجرة. يقول السائل ما حكم شراء البيوت من البنوك الربوية بالتقسيط؟ لا يجوز معاملة أي معاملة ربوية لا عن طريق البنوك ولا غيرها، لا بالتقسيط ولا بالجملة، فالربا محرم كله، لا يحل منه شيء لا قليل ولا كثير بأي طريقة كانت، وأحل الله البيع وحرم الربا، والمرابي محارب لله ورسوله، ومن حاربه الله ورسوله فهو مهزوم. يقول هو البنك ربوي لكن اتعامل معه معاملة شرعية بالتقسيط فقط. ما أدري كيف ستكون معاملته معه، إذا كان أنه متأكد أنه ما يدخل عليه معاملة ربوية لا من قريب ولا من بعيد. وأما إذا كان أنه يقولون له هذا بيع شرعي وهذا بيع صحيح وعندنا فتوى كلام ملفق، فهذا لا يجوز ولا ينبغي الإنسان أن يتعامل إلا بشيء صريح مثل الشمس. فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول السؤال أنه يشتري كلب لغرض الحماية لغرف أمنية عند مسكنه، ما حكم ذلك علما أن الشراء يكون من دائرة حكومية؟ شراء الكلب وبيعه حرام مهما كان، سواء من معاملة خاصة أو عامة أو حكومة أو شركة، بأي طريق كان بيعه وشراؤه حرام ولا يحل اقتناؤه على هذه الطريقة. ولا أما إذا كان يقتنيه مهدا إليه أو أخذه هو من البر ورباه للحرث، يعني إلى حراسة الحرث أو الماشية أو الصيد يعلمه فلا بأس. فالنبي عليه الصلاة والسلام استثنى من اقتناء الكلاب هذه الأمور الثلاثة: أن يكون حارسا على الحرث، أو يعني الحرث يعني الزرع، أو للماشية يكون عنده غنم ولا غيره يريد أن يضعه حارسا عليه، أو يعلمه الصيد، وبشرط بدون شراء وبدون إجرة أيضا، لا يستأجره ولا يشتريه. يقول السؤال: ما حكم فوائد البنوك الإسلامية؟ الحلال بين والحرام بين. إذا كان أنه بنوك إسلامية معاملتها حلال 100% ليس فيها لبس ولا تخليط فلا بأس بذلك، سواء بنوك ولا غيره، المهم أن نتأكد عن العقد أنه حلال وأنه لم يدخل فيه أي شيء من الشبهات فلا بأس، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.